العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، مستعينين بالله جل في علاه نواصل حديثنا بفضل الله تعالى في شرح كتاب أعلام السنة المنشورة، أو أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي، والكتاب معروف باسم 200 سؤال وجواب في العقيدة. وهذا هو الدرس السادس الذي نواصل فيه حديثنا عن الأسماء والصفات. كنا تحدثنا قبل ذلك عن أقسام التوحيد، وقلنا هي توحيد الربوبية، وهي إفراد الله عز وجل بأفعاله، أو هو توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله. ثم تكلمنا عن توحيد الألوهية، وقلنا معناه إفراد الله تعالى بالعبادة. ثم تكلمنا عن توحيد الأسماء والصفات، وقلنا معنى ذلك الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف. ثم تكلمنا عن دليل الأسماء والصفات من الكتاب والسنة، ووصلنا الآن بفضل الله عز وجل إلى السؤال 55، وهو: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ والجواب: دلالة الأسماء الحسنى نقول هي على ثلاثة أنواع، هي على ثلاثة أنواع. دلالتها على الذات مطابقة، هذا هو النوع الأول. الأسماء الحسنى كم نوع في الدلالة؟ تدل بثلاثة أنواع. النوع الأول: دلالتها على الذات، أي على ذات الله مطابقة. النوع الثاني: دلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا. والنوع الثالث: دلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها، أي لم تشتق منها التزاما. أقولها ثانية: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب: هي على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي لم تشتق منها التزاما. السؤال يأتي، السؤال 56: ما مثال ذلك؟ كلام شكله صعب. ما مثال ذلك؟ ما معنى المطابقة؟ معنى التضمن؟ معنى الالتزام؟ أولا، المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه. المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه أو تمام معناه، دي المطابقة. والتضمن هو دلالة اللفظ على بعض معناه. التضمن هو دلالة اللفظ على بعض معناه. انظر إلى الفرق: المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه أو تمام معناه، معنى كامل. أما التضمن فهو دلالة اللفظ على بعض معناه. أما دلالة الالتزام فتعني دلالة اللفظ على خارج معناه، معنى أتى من خارج معناه، كأن نستدل من صفة السمع على صفة الحياة. الفرق: كأن نستدل على صفة السمع من صفة إيه؟ أو من صفة يستدل من صفة السمع على صفة الحياة، يعني الذي يسمع لا بد أن يكون حي. إن قلنا أن الله سميع فيلزم من ذلك التزاما أن يكون الله عز وجل حي سبحانه وتعالى. فيقول مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مثال على الأنواع الثلاثة المطابقة والتضمن والالتزام. اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة. إذن الرحمن الرحيم يدل مطابقة ومباشرة على الله عز وجل، يبقى هذا دلالة اللفظ على الذات مطابقة، الله هو الرحمن هو الرحيم، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة. الرحمن الرحيم مشتق من إيه؟ من الرحمة. إذن يدل على الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، طالما أنه رحمن رحيم فيتضمن أن هذا الاسم مشتق من ماذا؟ من الرحمة، يبقى هذا تضمنا. ويدل أيضا على غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، يعني يلزم من الرحمن الرحيم أن يكون حي، وإلا فهل الميت يرحم؟ فلا بد أن يكون حي، ثم لابد أن يكون قادرا، أي قادرا على أن يوصل هذه الرحمة إلى خلقه، إلى من شاء أن يرحمهم سبحانه وتعالى. ثاني نقول هذا الكلام، كلام إن شاء الله وضح وبقى يعني مفهوم بإذن الله. قلنا مثال دلالة الألفاظ أو الأسماء على الذات مطابقة وتضمنا والتزاما، نقول مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، هذا الاسم يدل على ذات المسمى يبقى مطابقة، يدل على الله عز وجل، الله هو الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جميل. ويدل على الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، يبقى يتضمن ذلك أنه مشتق منها إيه؟ أنه مشتق من الرحمة. وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، يعني هذا الإله الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة لابد أن يكون حيا وأن يكون قادرا، فلا رحمة لميت، يعني الميت لا يستطيع أن يرحم أحدا، وكذلك لابد أن يكون قادرا أي على إيصال هذه الرحمة لمن شاء أن يرحمه سبحانه وتعالى، وهكذا سائر أسمائه سبحانه وتعالى، وذلك بخلاف المخلوق. يعني الكلام ده يختص بالله عز وجل، الثلاث صفات دول أو الثلاث أنواع دول يختص بهم الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني المخلوق قد يسمى حكيما وهو جاهل، يسمى حكما وهو ظالم، يسمى عزيزا وهو ذليل، أو شريفا وهو وضيع، كريما وهو لئيم، صالحا وهو طالح، سعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه سبحانه وتعالى. أعتقد أصبح الأمر واضح. السؤال 57، على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ احنا قلنا عندنا جهة التضمن وجهة ايه؟ وجهة المطابقة وجهة الالتزام، فبتكلم عن التضمن، على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ تنقسم إلى 4 أقسام، الأول اسم الله العلم، الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، والثالث ما يتضمن صفة فعل الله عز وجل، والرابع ما يتضمن تنزهه سبحانه وتعالى. بدي 4 أقسام. قلنا الأول ماذا؟ الأول يبقى نتكلم عن كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن، قلنا على 4 أقسام. الأول الاسم العلم وهو الله، الله عز وجل، نقول الله علم على الذات العلية، الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات أو صفات له، كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور، الله هذا اسم العلم، علم على ذات، ثم وصف بأنه الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى ونحو ذلك. ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء، يعني لم يأتي مثلا الخالق الله، البارئ الله، المصور الله، لكن لا، الله عز وجل كما في الآية الله هو الله الخالق البارئ المصور. يبقى القسم الأول اسم الله العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني ما يتضمن صفة ذات الله، ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، يعني كالسمع والبصر والعلم وغير ذلك، السمع والبصر والعلم والقدرة. يبقى القسم الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه. يبقى كل سميع يتضمن إيه؟ أن له سمع. الواسع جميع الأصوات، يعني هذا السمع يسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها، أو سواء عنده سرها وعلانيتها، كلها سواء. واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها. واسمه العليم المتضمن علمه المحيط، يعني يتضمن علمه المحيط، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. يبقى هذه كلها أسماء صفات ذات الله عز وجل. يبقى كالسمع البصر العلم القدرة، دي بتسمى إيه؟ صفات ذات الله عز وجل، أي هو بذاته سميع بصير عليم قدير. القسم الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور. يبقى إيه؟ فرق بين صفة ذات الله، أي الله عز وجل في ذاته سميع، في ذاته بصير، في ذاته قدير عليم، لكن لك أفعال خارجة عن ذاته، هو يفعل كذا يفعل كذا، فهو يخلق ويرزق، هو البارئ، هو المصور سبحانه وتعالى. أما القسم الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص، أو يتضمن تنزهه وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس والسلام. يبقى هذه أسماء فيها إيه؟ فيها تنزيه وتقديس الله عز وجل، لأن مثلا القدوس بمعنى الطاهر المطهر المنزه، القدوس بمعنى الطاهر المطهر المنزه. والسلام أي الذي سلم أو سلم من النقائص، الله عز وجل من أسمائه السلام بمعنى أنه سلم سبحانه وتعالى من جميع النقائص وجميع العيوب. جميل. السؤال 58، كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ نقول أنها تنقسم إلى قسمين، منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، ومنها ده القسم الأول، ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله. يبقى أسماء الله الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل تنقسم، يبقى منها ما يتضمن أو ما يطلق على الله عز وجل مفردا أو مع غيره، ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله. يعني إزاي؟ منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال، ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم الأحد الصمد، صفة كمال الله عز وجل هو الحي والقيوم والأحد والصمد ونحو ذلك. ومنها بقى القسم الثاني ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، لازم مقابله يأتي معه، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا، كالضار النافع. يما ينفعش أقول الله الضار وفقط، لكن إيه؟ أقول الضار النافع، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل. يبقى هذه أسماء إيه؟ لا يطلق على الله إلا مع ما يقابله، يعني ما يضده. يبقى الضار النافع، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على انفراده، ولم يطلق شيء منها في الوحي كذلك لا في الكتاب ولا في السنة. يعني لن نجد لا آية في كتاب الله ولا حديثا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد هذه الأسماء وحدها، أن نقول الخافض المانع المذل وهكذا. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن الكريم إلا مع متعلقه، ما يتعلق به، فقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، يبقى تعلق بأنه ينتقم من المجرمين، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، فقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام. بدأنا نقول إيه؟ نقول أن اسم المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، أي الذي يتعلق بسبب الانتقام. يبقى إن من المجرمين منتقمون، لماذا ينتقم الله عز وجل منه؟ لماذا ينتقم المنتقم سبحانه منهم؟ لأنهم مجرمون. السؤال 59، يقول تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، قلنا في صفات ذاتية التي هي في ذات الله عز وجل كالسمع والبصر وغير ذلك، وصفات فعلية كالخلق والرزق والتصوير وغير ذلك، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ يبقى عايزين صفات الذات نأتيها من الكتاب ثم نأتي بها من السنة. يقول مثلا مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فأثبت أن لله عز وجل يد، بل له يدان سبحانه وتعالى، طبعا ليست كأيدينا لكن أثبت صفة اليد. كل شيء هالك إلا وجهه، فأثبت أن لله وجها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، جميل نفس الكلام، ولتصنع على عيني، فأثبت لله عينا أبصر به وأسمع، إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وكلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، يبقى كلم الله يبقى كلام، وإذ نادى بصوت سبحانه وتعالى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما اللي هم آدم وحواء في الجنة ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يبقى هو نادى وهما قد سمع، إذ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ويوم يناديهم يعني في يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ينادي على الكافرين والمشركين ويوم يناديهم. فهنا يبقى دي صفات ذاتية، صفات اليد الوجه العين السمع الكلام كلها ثابتة بالقرآن الكريم. السؤال 60، ما مثال صفات الذات من السنة؟ يبقى دي صفات الذات من إيه؟ من القرآن الكريم. بل يداه مبسوطتان، كل شيء هالك إلا وجهه، اصنع على عيني، وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك. طب من السنة نقول كقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبع سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يبقى هنا أثبت وجها وأثبت بصرا، أثبت وجها وأثبت بصرا، وقوله يمين الله ملأ أثبت أن لله يدا يمين، طبعا الله جل قل له يدان وكلتا يديه يمين، لا يقال أن الله جل له يد يمين ويد شمال، لا نقول وكلتا يديه يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم يقل ولم ينقص، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى اليد الثانية، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. وقوله في حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، يبقى ليس بأعور، الأعور الذي له عين واحدة، العين الثانية معيبة، العين الثانية معيبة، لكن إن الله ليس بأعور، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه، أي أن الله عز وجل له عينان، ولتصنع على عين، فإنك بأعيننا. كذلك في حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، فأثبت لله عز وجل قدرة وأثبت لله علما. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. يبقى نزه الله عز وجل عن الصمم وعن الغياب، ووصفه بأنه سميع بصير سبحانه وتعالى. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. اسمع، تكلم بالوحي، يبقى دي برضو دليل من صفة الكلام من خلال ماذا؟ من خلال السنة النبوية. كذلك في الحديث، حديث البعث، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك. طبعا هذا حديث طويل. يا آدم أخرج بعث النار، يا رب وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، اللهم سلم يا رب سلم. يقول: وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى. هذا الكلام عن السنة. طيب السؤال 61، 61: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ احنا قلنا في صفات ايه؟ تكلمنا صفات ذات، جبنا لها أدلة من القرآن الكريم وأدلة من السنة النبوية. كذلك صفات الأفعال، يبقى عايزين لها أدلة من الكتاب وأدلة من السنة. يعني صفات الأفعال زي الاستواء، الإتيان، الخلق، التجلي، النزول. يعني الجواب يقول مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. يبقى استوى، يبقى هنا صفة فعلية، فعل استوى. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أثبت الإتيان. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أي أنه طوى السماوات بيمينه. هذا فعل من صفات الأفعال. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يبقى أثبت الخلق وأثبت اليد أو اليدان أيضا. وطبعا يعني لما تكلم بعد ذلك بالتفصيل، الذين ينكرون الصفات أو بعض الصفات يقول: لا، اليد بمعنى القدرة، يد الله فوق أيديهم بمعنى قدرة الله فوق قدرتهم. ثم هنا يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذا كانت اليد بمعنى القدرة، هل نثبت لله عز وجل هنا قدرة؟ خلقت بيدي، خلقت بقدرتي. طيب هنا قال بيدي، هل نثبت لله عز وجل يد قدرتان؟ لا، لا يجوز. وقوله تعالى: وكتبنا، يبقى صفة الكتابة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، لسيدنا موسى عليه السلام. وقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يبقى صفة التجلي. وقوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، يفعل، أكد على الفعل، الأفعال بصفة عامة، يبقى دي مثال صفات الأفعال من الكتاب، يعني من القرآن الكريم. والآيات طبعا كثيرة. وطبعا لو أن يعني طالب علم يعني سواء بيسمع الشرح أو بيكتب يقرأ هذا الكتاب، يمكن أن يلخصه في ربع هذا العدد من الورق أو أقل من ذلك. يبقى ما مثال صفات الأفعال من الكتاب، يكفي أن يذكر إيه؟ آية أو آيتين. من السنة يذكر دليل من حديث ولو حديث واحد. يعني ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ ده السؤال 62. الجواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، هنا صفة النزول، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يبقى هنا أثبت إيه؟ أثبت النزول. وفي حديث آخر، حديث الشفاعة: فيأتيهم الله، يبقى هنا صفة الإتيان، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. الحديث يعني إلى آخر الحديث. يقول: ونعني بصفة الفعل هنا، نعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة. خلاص كده؟ يبقى فيأتيهم الله في صورته، بيتكلم هنا عن إيه؟ مش عن الصورة، بيتكلم عن الإتيان. الشاهد عندنا إيه؟ فيأتيهم الله عز وجل للصورة. يقول: فافهم، فرق بالاثنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. يبقى هنا تكلم عن الفعل وهو إيه؟ القبض. ممكن تكلم عن الفعل وهو إيه؟ القول. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده الكتابة، كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. وفي حديث احتجاج آدم وموسى، لما كان آدم يحاج موسى أو موسى يحاج آدم، يقول له أنت خيبتنا وضيعتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه، الشاهد هنا كلامه، وخط لك التوراة بيده، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. يبقى هنا أثبتنا صفة الكلام وصفة إيه؟ الكتابة، خط لك التوراة بيده. فكلامه تعالى ويده صفتا ذات، وتكلمه ذات وفعل معا. يعني يقول إيه؟ فكلامه تعالى، يا موسى إن الله اصطفاك بكلامه، يقول كلامه ويده، يبقى اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده. كلامه تعالى ويده صفتا ذات، يبقى الكلام صفة ذات واليد صفة ذات، يبقى هو بذاته له يد، بذاته متكلم. وتكلمه صفة ذات وفعل، يبقى لماذا؟ يبقى كل تكلم فهو من صفات ذاته أنه متكلم. ثم الكلام نفسه، الكلام صفة فعل، الكلام فعل. يعني أنت يا من تستمع إلي الآن أنت متكلم، أنت تستطيع الكلام في أي وقت، لكنك الآن لا تتكلم، تسمعني، فأنت متكلم ولو لم تتكلم الآن، أنت متكلم لأنك تستطيع الكلام، في هذه فيك أنت صفة ذات، فإذا تكلمت أصبح هنا إيه؟ فعل، صفة إيه؟ فعل من صفات الأفعال. ثم ماذا؟ يقول وخط التوراة، صفة فعل، يبقى فعل خط التوراة، يعني كتبها بخطه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يبقى البسط صفة فعل واليد صفة ذات. خلاص. طيب السؤال الثالث والستون، الثالث والستون، هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء؟ هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ يعني كل الله عز وجل يتكلم، الله عز وجل يتكلم، هل نقول من أسماء الله المتكلم مثلا؟ هذا معنى السؤال، يعني هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ الجواب يقول لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، أي متوقفة على ما جاء به الشرع. أسماء الله كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى الجوابه هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء؟ لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، فيه مدح وفيه كمال. لما يقول الله عز وجل إيه؟ تكلم الله، يبقى دي صفة مدح، لأن عكس الكلام يبقى البكم، إنسان يعني أكمه، يعني أو إنسان أبكم، آسف، إنسان أبكم، يبقى لا يتكلم. فالكلام صفة مدح وكمال، يبقى الإنسان يعيبه أن يكون غير متكلم. يبقى كل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كل وصف الله، وليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف أو ما وصف به نفسه مطلقا. فقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، يبقى أتت من نفسه هذه الأفعال. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال. قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم. هل يصلح بقى أن نقول الله عز وجل من أسمائه الخادع أو المخادع، أن نقول أن الله ماكر، نقول أن الله ينسى؟ لا لا، كلا وحاشا، يبقى دي ايه؟ اسماء افعال اطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابله. يعني سامحوني في التعبير، ضربتني ساضربك مثلا، فعلت كذا سافعل كذا. يبقى هي فيما سيقت له مدح، يبقى يخادعون الله، نقول وهو الضعيف الذي لا يستطيع ان يرد على خداعهم، لا، يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا. طب هم يمكرون بالمؤمنين او بشرع الله والله عز وجل عاجز؟ لا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لكن مكرهم مكر خبيث وفيه يعني إيذاء، لكن مكر الله عز وجل من باب المماثلة والرد على فعلهم. كذلك نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال أنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك. وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، لا يقال على الله أنه ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل أصلا. فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. تأملوها ثانية، إن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ يبقى لما إنسان يعني في إنسان بيخدعه أو بيمكر به أو كذا أو كذا، وهو يعني قابل كيده بكيد ومكره بمكر، فهذه صفة مدح في الإنسان، أنه ليس ضعيف ولا معدوم الإرادة ولا كذا، لكن استطاع أن يقابل المسيء بما يرد عنه هذه الإساءة. السؤال 64، ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ كل هذه أسماء تدل عليه على العلو والقهر والتعالي وغير ذلك. يقول يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، يتضمن الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم فيه، قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية. وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته وعلو شأنه. فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية. فجميع صفات الكمال له سبحانه ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى عنها أو معنى منها عن الآخر. لما تكلمنا عن العلو قلنا العلو إيه؟ عندنا علو ذات وعلو قهر. علو فوقيته أنه فوق عرشه يعني بائن من خلقه، خلاص. والثاني علو القهر بمعنى أنه إيه؟ الغالب، لا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع. يعني اسمه، يعني نرجع نقول اسم الله العلي، يعني مثلا كما قال سبحانه في آية الكرسي وهو العلي العظيم، العلي، فأثبت اسمه العلي. وقال في الآية الأخرى وأن الله هو العلي الكبير. والعلي، الفرق بين، قلنا ما الفرق بين العلي والأعلى؟ سبح اسم ربك الأعلى. يبقى العلي صفة علو، لكن الأعلى فيه معنى المفاضلة، بمعنى أن له العلو ولا أحد يعلوه. يبقى تاني، الفرق بين العلي والأعلى، العلي صفة العلو، خلاص صفة العلو، لكن الأعلى يبقى أفعل أفضل التفضيل، ولا بسموه أفعل التفضيل. الأعلى يعني فيه معنى المفاضلة، الأعلى فيه معنى المفاضلة بمعنى أنه سبحانه وتعالى له العلو ولا أحد يعلو. أما المتعال، الكبير المتعال سبحانه وتعالى، هو القاهر لخلقه بقدرته الثابتة. دلوقتي بنعرف معنى العلي، معنى الأعلى، معنى المتعال، الفرق بين العلي وبين إيه؟ وبين الأعلى. قلنا المرة الثالثة العلي صفة العلو، الأعلى يعني نقول فيه معنى المفاضلة بمعنى أن له العلو ولا أحد يعلوه. المتعال هو القاهر لخلقه بقدرته التامة. وقلنا أن العلو ينقسم إلى قسمين، علو ذات وعلو قهر، أو علو فوقية وعلو قهر. فوقية بأنه تعالى فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته، بائن من خلقه، خلاص؟ يبقى دي علو الذات أو علو الفوقية. وعلو القهر يعني أنه قاهر لعباده، غالب لهم، لا منازع له، لا مضاد ولا ممانع إلى غير ذلك. فيقول: فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية سبحانه وتعالى. السؤال الخامس والستون، السؤال الخامس والستون: ما دليل علو الفوقية من الكتاب، أي من القرآن الكريم؟ الجواب: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء اللي هي العلي والأعلى والمتعال وما في معناها، ومنها قوله الرحمن على العرش استوى. يبقى على دي من إيه؟ من العلو، أي ارتفع. الرحمن على العرش استوى، وهذه أتت في سبعة مواضع من القرآن الكريم، مسألة استواء الله عز وجل على العرش أتت في سبع مواضع. ومنها قوله أيضا: أأمنتم من في السماء؟ إذن أين الله؟ في السماء. لا يقول جاهل الله في كل مكان، لا، هو في السماء بذاته، في كل مكان بسمعه وبصره وإحاطته. ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة يخافون، مع أن الملائكة في السماء ومع ذلك الله فوق الملائكة، يخافون ربهم من فوقهم، هنا فوقية. ومنها قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى إليه يصعد، إذن هو يتصف بالفوقية سبحانه وتعالى، والعمل الصالح الذي يعمل في الأرض يصعد إليه سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج بمعنى تصعد، تعرج بمعنى تصعد، تعرج بمعنى تصعد. يبقى إذن الصعود إلى أعلى، إذن الله عز وجل لو إيه صفة العلو. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. شوف بقى إيه، هنا كان إليه يصعد الكلم الطيب، يبقى كان الكلم الطيب هنا في الأرض صعد إلى السماء إلى الله عز وجل، لكن هنا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من أعلى إلى أسفل. فالأمر يدبر عند الله في السماء ثم ينزل إلى الأرض. وقوله سبحانه وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. سبحان الله، مش عارف الجهل والجهلة اللي ما زالوا يتمسكون بأن الله عز وجل ليس في السماء ولا وجود له في السماء، وأن الله في كل مكان. وللأسف أن هذا مذهب الأشاعرة الذي يدرس في الأزهر الشريف. أسأل الله عز وجل أن ينقي الأزهر من هذه العقيدة الفاسدة. طبعا عقيدة الأشاعرة ليست كلها فاسدة، لكن في الصفات عندهم فساد، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله تبرأ من هذه الصفات، إلا أن المقلدين تمسكوا بما كان فيه من خطأ. ويعني الأزهر لن ينقى من ذلك إلا إذا ذهب الله عز وجل بهذه العقول التي لا تريد أن تتأمل وتدبر كلام الله عز وجل، ثم يأتي بالصالحين المصلحين الذين تربوا على العقيدة الصحيحة السليمة. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. السؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ ما دليل ذلك من السنة، يعني ما دليل علو الفوقية من السنة؟ الجواب: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى. منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال، يقول: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش. يبقى العرش فوق السماوات، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله لسعد في قصة قريظة، بني قريظة يهود: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. في رواية تانية: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سعد. يبقى الله عز وجل فوق العرش، وهو سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع. وقوله للجارية، حديث المشهور، حديث مسلم، قوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. مؤمنة لأنه لما سألها أين الله قالت: في السماء. سبحان الله، يعني القرآن يقول الله في السماء، والسنة تقول الله في السماء، وما زال هناك جاهلون يقولون: لا، الله ليس في السماء، الله في كل مكان. نعيب على الشيعة ما هم فيه من ضلال، ونجد عندنا من بني جلدتنا من يتمسك بهذا الضلال في العقيدة، نسأل الله لهم الهداية والتوفيق يا رب. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكتهم بالليل وملائكتهم بالنهار. يقول ثم يعرج أي يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. يبقى الملائكة التي باتت معنا تصعد ترتفع إلى أعلى إلى السماء إلى الله عز وجل فيسألهم سبحانه وهو أعلم بهم. وحديث ومن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. يبقى العمل الطيب هنا بيصعد يرتفع إلى الله عز وجل. وقوله في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. يبقى إذا قضى الله الأمر في السماء، أين الله في السماء يا أهل الأرض، أين الله في السماء. يقول والأحاديث يعني غير ذلك كثير وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. طبعا قال الجهمية إنما قالش الأشعرية لأن الجهمية يا أحبابي ينكرون الصفات كلها، ينكرون جميع الصفات، ينكرون جميع الصفات. السؤال 67 ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الرحمن على العرش استوى. ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الجواب قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى، نتكلم عن مين؟ عن السلف. قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. ثاني السلف جميعا قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يبقى قول السلف جميعا الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معلوم لأنه ذكر في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى، فكلام واضح عربي هو. والكيف غير معقول، يعني كيف استوى؟ القرآن سكت فنحن نسكت، لا نقول يعني استوى على عرشه كما أجلس أنا على الكرسي، لا، لا يقال هذا ولا يقوله عاقل. والإيمان به واجب لأنه ثابت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. والسؤال عنه بدعة لأن السلف الصالح والصحابة الكرام لم يسألوا عن ذلك، لم يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف استوى الله على عرشه، لم يقولوا. يبقى سؤال من يسأل عن ذلك عن كيفية الاستواء سؤال بدعة. ومن الله الرسالة وعلى الله البلاغ، الله يعني أرسل يعني الرسالة والرسول بلغها إلينا وعلينا التصديق والتسليم. الإمام مالك جملته لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طبعا هو بيسألني هنا بقى السؤال عن إيه، ماذا قال أئمة الدين من السلف. طب ماذا يقول الأشاعرة بقى في مسألة الاستواء؟ يقولون استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى. ده كلام طبعا مين؟ الأشاعرة. للأسف كلام، وأنا أزهري أقول للأسف أن هذا ما زال يدرس، هذا الكلام يعني المعيب ما زال يدرس حتى الآن في الأزهر الشريف. بمعنى إيه؟ يقولون استوى بمعنى استولى، ويأتون بقى طب دليلهم من القرآن ومن السنة أو من السنة؟ لا، يأتون بدليل من ماذا؟ بدليل من لشاعر وأظنه غير مسلم والله أعلم، يقول استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. ما دليل ذلك في الدليل الشرعي؟ أنا أقول أثبت لي عدم استواء الله أو استواء الله عز وجل على إيه؟ على عرشه. فتقول استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، يعني نترك إليه يصعد الكلم الطيب أأمنتم من في السماء، أين الله في السماء، والأدلة الواضحة هذه كلها، ونقول استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، من بشر هذا؟ ولماذا استوى بمعنى استولى على العراق؟ الذي استولى على شيء هو إنسان ظالم أخذ ما ليس له، استولى على مال فلان، استولى على أرض فلان، استولى على الدولة الفلانية، يبقى هذا ظالم استولى على ما ليس له. أنصف الله عز وجل بذلك تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. طيب لعله يكون يعني السؤال الأخير يعني كما تحبون يعني يكون الأخير نكمل بعد ذلك حتى ننتهي من قصة الأسماء والصفات، لعل يعني لو تدونا يعني 7 دقائق 10 دقائق نكمل إيه عشان بعد ذلك نبدأ في موضوع بعيد بقى عن الأسماء والصفات، نتكلم عن الملائكة. أقرأ سريعا. ما دليل علو القهر من الكتاب؟ أدلته كثيرة، منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، وقوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار. أنتقل بسرعة، السؤال 69. ما دليل ذلك من السنة؟ أدلته من السنة كثيرة، منها قوله أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أي قاهر لها. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عبد في قضاؤك. السؤال 70. ما دليل علو الشأن؟ وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ ما دليل علو الشأن؟ وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ الجواب عشان أحاول أختصر، اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله. فتعالى سبحانه وتعالى تعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو جزء منه، أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجبر أو عليه يجير. وتعالى سبحانه وتعالى تعالى في عظمته، هو تعالى في أحديته وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. وتعالى في كمال حكمه وحمده عن خلق شيء عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. الله أكبر. وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته. وتعالى سبحانه وتعالى تعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء. وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل. كلام أكثر من رائع، كلام أكثر من رائع. السؤال 71. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى ومن أحصاها دخل الجنة؟ يعني لعلنا يعني تعرضنا لها قبل ذلك، قلنا يعني أحصاها بمعنى حفظها ودعا الله عز وجل بها، وقلنا منها أن ما كان يسوغ الاقتداء به يعني كالرحيم الكريم، يعني أعلم أن الله عز وجل من أسمائه الرحيم فأكون رحيما، كريم فأكون كريما، هكذا. ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية، مثل من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته واستوائه على عرشه بائنا من خلقه، تعبد بمقتضى هذه الصفة أن الله فوقي، أن الله مطلع علي، فيستحي أن يصعد عمل سيء إلى الله عز وجل. معلش أنا بأختصر يعني لعل هذا هو السؤال قبل الأخير عشان بس نخلص لإيه مسألة الأسماء والصفات. ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته. يبقى ضد توحيد الأسماء والصفات الإلحاد، ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته. والإلحاد بقى ثلاثة أنواع. الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناه من المنان. يبقى دي إلحاد المشركين. الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبه لها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين. فأولئك اللي هم المشركين سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء اللي هم المشبهة جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة، قالوا له عين كعيننا ويد كيدنا. الإلحاد أيضا النفاه المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، ويعني اضطردوا بقيتها كذلك. وقسم صلحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، قلنا كالجهمية. إذا هناك من يأتي يلحد في الأسماء بأنه يعدل بها، يقول اللات من الإله، العزة من العزيز، مناه من المنان، وهناك من يعني يشبه صفات المخلوق بصفات الخلق، يقول له يد كيدنا، عين كعيننا، تكلم ككلامنا، وهكذا. وهناك من نفوا هذه الأسماء والصفات جملة. يبقى هذه الأقسام الثلاثة. السؤال الأخير في درس اليوم: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ يعني الواحد مثلا لو آمن بتوحيد الربوبية وحده هل يكفي؟ آمن بالربوبية وبأسماء والصفات وأنكر الألوهية يكفي؟ وهكذا. هل جميع أنواع التوحيد متلازمة؟ نقول نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. ثاني: أسماء الله عز وجل أو أقسام التوحيد متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة بل مخ العبادة، صرفها لغير الله من دون الله فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من قلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أن متصرف أو أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد، يقول مداد يا بدوي، وهو بعيد بينه وبين البدوي آلاف الأميال. يعني لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له، أي لهذا الشريك أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية، استلزم الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. بكده يبقى انتهينا من هذا القسم، وهنتكلم عن ايه؟ عن الايمان بالله عز وجل ان شاء الله في الدرس القادم، نتكلم عن الايمان بالملائكه ثم الايمان بالكتب. الحمد لله اليوم يعني انجزنا كثيرا، حتى يعني عوضنا الوقت الذي يعني افتقدناه في الدرس السابق. اسال الله عز وجل ان يرزقنا اياكم الاخلاص في القول والعمل، وان يجعلنا من الموحدين المؤمنين الصادقين الذين يؤمنون بأسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى، ونحقق التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ونجعلنا يعني متعلمين عاملين بما نعمل معلمين لغيرنا من هذه العقيدة الصحيحة الصافية النقية. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.